فإذا جاء عذاب الله فلا يؤخر ولا يؤجل وأن يكون الله الماضية في خلقه. ولذلك قال لهم لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. لولا تستغفرون هل استغفرتم من الشرك لعلكم ترحمون فلا يؤجلهم العذاب. ماذا كان جوابهم؟ قال طيرنا بك عظما معنا، يعني تطيرنا وتساءمنا بك عظما معك. والشبه النحو، قالوا طيرنا بك وبمن معك يعني من المؤمنين، وقد كانوا بتقائهم إذا أصيبوا بسوء قالوا هذا من قبل صالح وبحر. يمكن لو بدا يعني هذه الحكمة تذكر، يمكن لو حصل أيام لو كان حصل أيام يقول لك بتؤمن المسلمين وتؤمن بهذا الرجل الذي يدعو الإسلام ويتمسك بالإسلام، أنا من تؤمن. فبالتاء الله سبحانه وتعالى الناس اللي يعني يقع في ظل هذه الحكومة العالمانية تصدر عزيز الله سبحانه وتعالى. فكان قول صالح يردون عليه يقولون قالوا طيرنا بك وبمن معك تساءلنا بك وبمن معك من المؤمنين. وكان كلما أصابهم بلاء يقولون هذا من تؤم صالح والذين معه من أصحابه. قال طائركم عند الله أي سبيلكم الذي يجيء منه خيركم وشركم عند الله وهو قدره وقسمته إن شاء رزقكم وإن شاء حرمكم. هذا أمر من قدر الله سبحانه وتعالى وليس من خيرة ولا من تؤمن. قال الشهاب لما كان المسافر من العرب إذا خرج مر به طائر سانحا وهو ما وليه بميسرته أو بارحا وهو ما وليه بميمنته فيأمنوا بالأول وتداءموا بالثاني ونسب الخير والشر إلى الطائر ثم استعير لما كان سببهما من قدر الله وحكمته أو من عمل العبد الذي هو سبب الرحمة والنعمة. ومنه طائر الله لا طائرك، طائر الله يعني قدر الله لا طائرك أنت. بل أنتم قوم تفتنون أي أنتم قوم مفتونون بضلالكم وكفركم لا ترون حسنا إلا ما يوافق هواكم ولا تؤمن إلا ما يخالفكم. هذه هي فتنتهم، فما خالف أهواءهم فهو الكفر ويتغيرون بصالح ضمن معه وما وافق أهواءهم فهو حسن حتى وإن يعني خالف أمر الله سبحانه وتعالى. يقول السكتي رحمه الله تبارك وتعالى قوله تعالى قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون. قوله اطيرنا بك اي تساءمنا بك. وكان قوم صالح اذا نزل بهم قحط او بلاء او مصائب قالوا ما جاءنا هذا الا من تؤم صالح ومن امن به. والتطير التساؤم، واصل اتفاقه من التساؤم بزجر الطير. قال طائركم عند الله أي سببكم الذي يليق منه خيركم وشركم عند الله. فالشر الذي أصابكم بذنوبكم لا بسؤم صالح ومن آمن به من قومه. وما دلت عليه هذه الآيات الكريمة من تساؤم الكفار بصالح ومن معه من المؤمنين جاء مثله موضحا في آيات أخرى من كتاب الله كقوله تعالى في تساؤم فرعون وقومه بموسى فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تبارك وتعالى في تطير كفار قريش بنبينا صلى الله عليه وسلم وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله كل بقدر الله قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. والحسنة في الآيتين النعمة كالرزق والخصم والعافية والسيئة المطيلة كالجد والحق ونقص الأموال والأنفس والثمرات. وكقوله تعالى قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أي بليتكم جاءتكم من ذنوبكم ومن كفركم وليست منا نحن. طائركم معكم يعني مصيبتكم جاءتكم والشؤ والنفس جاءتكم من قبل أنفسكم، كل هو من عند أنفسكم وليس من قبلنا نحن. بل أنتم قوم تفتنون، قال بعض العلماء تفتنون يعني تختبرون، وقال بعضهم تفتنون تعذبون، لأن الفتنة تطلق أحيانا عند الاختبار كما في قول الله سبحانه وتعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يعني لا يختبرون ويمتحنون، ويقال هذا دينار سبيل يعني دينار محور، ويقول فتنت الذهب يعني إذا خلط الذهب الخلط في القرب إلى الظهر فتنفصل السوائل عن الذهب الخالص، فهذه فتنة الذهب. فكذلك الفتنة اللغة هي الابتلاء والاختبار. وأيضا يطلق الفتنة الفتنة على العذاب كما في قوله تبارك وتعالى ثم هم على النار يفتنون. فإذا أصل الفتنة في اللغة وضع الذهب في النار ليختبر بالسبت أزائد أم قالب. وإنها اتفق في القرآن على أربعة معان، الأول اتفقوها على الإحراق بالنار بقوله تعالى ثم هم على النار يفتنون، وقوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات بسورة البروج فسجون كانت عذبوهم وأحرقوهم بالنار، إن الذين فتنوا من المؤمنات أحرقوهم بالنار نار المخزون كما هو معلوم على الأحاديث الكبيرة. من ذلك إطلاق الفتنة على الاختبار، وهذا هو الغالب في الإسلام، ونبلوكم في الشر والخير فتنة. وقال تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنبتلهم فيه. الإطلاق الثالث إطلاق الفتنة على نتيجة الاختبار إن كانت سيئة خاصة، ومن هنا أطلقت الفتنة على الكفر والضلال، فقول الله سبحانه وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يبقى فتنة. والدليل على صحة هذا التفسير قول تبارك وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وفي الآية الأخرى سورة الأنفال ويكون الدين كله لله. هذا يعني يبين لنا معنى المراد بالفتنة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني يستمر القتال إلى غاية هي أن يبقى فتنة. ثم الآية الأخرى ويكون الدين لله، ها ويكون الدين كله لله، يعني لا تكون فتنة حتى لا يبقى شرك، لأن الدين لا يكون كله لله ما دامت الأرض مشركون. ومما يوضح ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الغاية التي ينتهي إليها قتاله للناس هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإطلاق الرابع للفتنة إطلاق الفتنة على الحجة كما قوله تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، أي لم تكن حجتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. ثم قال الله تبارك وتعالى مخبرا عن طغاة ثمود ورؤسائهم الذين كانوا دعاة قومه من الضلال والكفر، وتجديد صالح عليه السلام وما آل به الأمر، فقال عز وجل وكانت المدينة تسعة رهط مفسدون في الأرض ولا يفسقون. وكانت المدينة مدينة الحلم التي سكنها صالح عليه السلام تسعة رهط مفسدون في الأرض، المقصود هنا أرض الحلم يسكنون في الأرض يعني أرض الحجر ولا يسكنون، يعني جهلهم وعادتهم الإفساد كما يقول المضارع يسكنون في الأرض يعني هذا كلمة ثمن وعادة الصلوة يسكنون في الأرض، هذا أيضا بالتأكيد الإفساد مما يؤكد عموم حتى غيره يسكنون في الأرض ولا يسكنون. قالوا تقاسموا بالله فأمروا واجتمعوا هؤلاء التسعة رهط فقالوا تقاسموا بالله، يعني ليحمل كل منكم على موافقة الآخرين بالله الذي هو أعظم المعبودين. تقاسموا بالله لنبيتنه أهله ثم لنقولن لوليه لا تجدنا لأهلك أهلي وإنا لصادقون. تقاسموا بالله، وهذا من عجيب القصر أن كيف يقسم على أن يقتل نبي الله رسول الله، كان يقسم الإنسان على أن يحكم بغير ما عند الله إلى غير ذلك من معاملات القسم فيما لا يجوز التفكير في الوفاء به فضلا عن الوفاء به للإنسان. يعني كأن يقول أحلف بالله لأحاربن الله، أحلف بالله لأصدن عن سبيل الله. فكذلك فلولا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، فحلف ولا يدل على أنهم كانوا يؤمنون بالله بمعنى يؤمنون بوجود الله. كما قلنا من قبل مرارا ان القران لم يخف عن أمة واحدة من الأمم ان شرك وجود الله عز وجل، ان هذا امر غير مستطاع، لا يستطيع احد ان ينكر الله سبحانه وتعالى. فمن حتى فرعون كان يؤمن بوجود الله، حتى هؤلاء القوم قالوا تقاسموا بالله لنغيبنه واهله، اي لنقتلنه بين تدريب يعني كل دليل. وقرئ بالسائي على خطاب بعضهم لبعض، لا تغني كله ليلا ثم لنقولن لوليه لنغيبنه واهله، يعني ومن امن معه. ثم لنقولن لوليه الوليه الذي سوف يصدر من اجله سوف يرقيك ويحاول ان ياخذ بفعله وينتقل له. ثم لنقولن لوليه الاضطراري فاراه عليا، ما تردنا نهلك اهلي، ما تردنا نهلك اهلي، ما تردنا معنى ما حضرنا مكان هلاك الاهل مع تفرقهم في الاماكن الكثيره فضلا عن مكانه فضلا عن جمع قراره. يعني ما كنا موجودين كما رايهم، ما كنا نتعيش نهلك اهله فضلا عن مكانه فضلا عن مكانه، يعني الغائبين غير حاضرين. وإنا لصادقون، أي ونحن إنا لصادقون، أو والحال إنا لصادقون الجدال فرنا. ومكروا مكرا، يعني بهذه الكلمة، ومكرنا مكرا بأن جعلناها سببا للمكر، وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، خاوية حال بمعنى انظر إلى بيوتهم خاوية، يعني خالية سابقة لم تعمر بعده لأنه مستوى بما ظلموا. إن في ذلك لآية لقوم يعلمون، أي لأنهم ما أخذوا إلا بمثله، وإن عاقبة الظلم الدمار والدمار، وعن الذين الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه الآيات الكريمة ذكر الله سبحانه وتعالى فيها ثلاثة أمور. يقول السدي ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة ثلاثة أمور. الأول أنه دمر جميع قوم صالح، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فمن جملة قوم صالح الذين أجمعوا هؤلاء التسعة الرهط الذين يسكنون في الأرض ولا ينفقون، بقوله أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، وهم قوم صالح وثمود. فتلك بيوتهم خاوية، أي خالية من السكان بهلاك جميع أهلها بما ظلموا، أي بسبب ظلمهم الذي هو كفرهم وتمردهم وخطرهم ناقة الله التي جعلها آية لهم. وقال بعضهم خاوية أي ساقطة، ساقطا أعلاها على أسفلها. الأمر الثاني أنه جل وعلا جعل إهلاكه قوم صالح آية، أي عبرة يستعد بها من بعده فيحذر من الكفر وتكذيب الرسل لئلا ينزل به مما نزل به من التكذيب، فذلك في قوله إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. الثالث أنه تعالى أنزل الذين آمنوا وكانوا يتقون من الهلاك والعذاب، وهم نبي الله صالح ومن آمن به من قومه، وذلك في قوله تعالى وأنزل الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا في سورة النمل، في آية أخرى فيها ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، سورة كفر ونجينا، أن هنا النمل هي وأنجينا. ثم قال تبارك وتعالى ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون تجارة شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. ولوطا مبصور على أساس تقديم واذكر لوطا أو وأرسلنا لوطا إذ قال لقومه يعني أتأتون وأنتم تنكرون يعني تعلمون سبحانه ومضافتها لحكمة الله تعالى وحكمه. وقيل في تفسير قوله عز وجل وأنتم تنكرون أخوات، قيل وأنتم تنكرون يعني وأنتم تعلمون أنها فاحشة. وطبعا الآية التي تليها قال بل أنتم قوم تجهلون، فتذكرون تذكر بمعنى تعلمون، وهنا وصفهم بأنهم يجهلون، فهذا ذات تعارض؟ كلا لا تعارض، لأن الجهل ليس في كل مرة يقصد به عدم العلم، وإنما الجهل هناك جهل عملي، جهل سلوكي كما في قول الله تبارك وتعالى سلام عليك لا نبتغي الجاهلين، وكما في المعاد اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أضل أو أضل أو أجهل أو مجهل عليا. فالجهل هنا الجهل ينسون، فالمحتوى الشعر ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل جاهلنا. نعم. التفسير الثاني أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون يعني تأتونها وبعضكم على وجه القلاع، يعني يأتون الفاحشة ومع ذلك يجاهرون بها ويبصر بعضهم بعضا. وأنتم تبصرون قول الثالث وأنتم تبصرون آثار العصاة قبلكم وما نزل بهم. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء يعني متجاوزين النساء التي هن محال الشهوة، بل أنتم قوم تجهلون أي تفعلون على الجاهلين سفها وعما عن العاقبة، يعني يتنزهون عن أفعالنا ويرونها بجزاء. قالوه استهزاء إنه قوم فأنه إن امرأته قدرناها من الغابرين، من الغابرين الباقين في العذاب. إن امرأته قدرناها يعني جعلناها بتقديرنا وقضائنا عليها من الباقين في العذاب. وأمطرنا عليهم مطرا، تنزيل المطر بتهليل جدا يعني مطرا هائلا غير مطر. وبالمناسبة الشيء عجيبة جدا في زلزال تركيا هذا، يعني زلزال تركيا بعدها الأيام نزل أمطار في نفس الأماكن في عز الصيف، نزلت أمطار كبيرة جدا، أمطار عجيبة تحير الناس منها، كيف تم هذه الأمطار عكس الزلزال بصورة يعني هائلة، أمطار في غاية الغزارة والقوة حتى دمرت على أهل الخيام خيامها ولم ينج ما يؤويه. هذا أيضا من عجيب قدرة الله تعالى، قلنا إلى يعني يعلنون أن تركيا مهددة نفسها لمنطقة مهددة إيه؟ بأمطار خمسية، أمطار خمسية، من أمطار خمسية؟ اللي هو بيكون يعني بعدين ماء نار، يعني سمحت نزع عليهم ماء نار، بإمكان فقط. لماذا؟ لأن حصل بالقصد الدرون أن اخترقت وتعرض لأكثر مصلحهم فتزلزل عليهم بأمطار حمدية وذلك قام بتسليم كل هذه الأمطار من الإسلام الذي لم يتجاهل ولا يجوز أيضا حتى في الخراب لا يستطيعون الإقامة. الآية من آية الله تعالى وعبرة من العبر ورسالة من الله سبحانه وتعالى إلى البشرية كلها بعاقبة من كفر بالله وصد عن سبيله، وأن العذاب إذا نزل فإنه يعم الصالح والصالح. فقوم التشريع نحن نسأل بالأدراك بأنه مسلمون، ولكن لنا نقول إن هذا عقوبة من الله سبحانه وتعالى بسبب هؤلاء الصادين عن سبيل الله والمحاربين بجد الله تبارك وتعالى. أما المسلمون والموحدون فإنهم إن شاء الله تعالى يبعثون على نياتهم وعلى أعمالهم، لكن إذا جاء العذاب فإنه يعم النفس النعمة تخذ ولكن الجسم تعم كما هو معلوم في الأحاديث. فحتى المطر لا يستدير أوائل السن ومطر كبير بعد الناس، ثم بعد ذلك أيضا كانوا مهتدين بالأمطار الشمسية باختصار ماء المطر الشمسي يعني ماء المطر وكثر في أكثر من ذلك اللي هو المطر الشمسي هذا. نعم. وأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين أي الباقين في العذاب، وأمطرنا عليهم مطرا أي مطرا هائلا غير معهود. فساء مطر المنذرين، فساء مطر المنذرين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذي اصطفى. ما المقصود بقوله تبارك وتعالى وسلام على عباده الذين اصطفى؟ اختلف المسلمون قالوا فيها اقوال، عباد الذين اصطفى قيل هم الرسل عليهم وعلى الذين الصلاه والسلام، وقيل عباد الذين اصطفى اصطفى ابراهيم في الكل وموسى للكلام ومحمدا صلى الله عليه وسلم للرؤيا برؤيه الله عز وجل ليله المعراج كما هو مذهب ابن عباس، واستشهد ابن عباس بقول الله تبارك وتعالى ما كان فالسؤال ما راى، وقوله تعالى ولقد راه نزله اخرى، بخلاف الثالث عن ام المؤمنين عائشه فان كانت تختلف بشده مع ابن عباس في هذه المساله، وكانت تقطع بان الرسول عليه السلام لم يرى ربه عز وجل، المساله خلافيه. قول اخر إن عباده الذين اصطفى هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قول آخر الذين اصطفى أي الذين وحدوه وآمنوا به. وقيل المقصود بقوله وسلام على عباده الذين اصطفى هو رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال المحتلي أمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتلو هذه الآيات الناطقة بالبراهين على وحدانيته وقدرته على كل شيء وحكمته، وأن يستفتح بتحميده والسلام على أنبيائه والمصطفين من عباده، وفيه تعليم حسن وتوقيف على أدب جميل وبعث على التيمم بالسترين والتفرد بهما والاستظهار بمكانهما على قبول ما يلقى الى السامعين واصغائهم اليه وانزالهم من قلوبهم المنزله التي يبغيها الاسلام. هي البداء من كلام الحمد لله والسلام على رسول الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى خاصه على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ادب جميل من اداب اللائقه، وتلاحظون هنا قوله تعالى قل قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، فلنا اسوه بالنبي صلى الله عليه وسلم في المباء في امورنا في هذه الاسره، سواء كانت محاضره او مجلس او زياره او حديث. هذا هو الادب الاسلامي بخلاف لهذه هذا المنهج المذكور الهجامي لبعض الكتاب الان، ويدعون انهم اسلاميين ومن يكون كتب اسلاميه ثم الى الكتب وبالكتاب أجزم أكثر، لا حمد ولا صلاة ولا سلام ولا ذكر، يدخل في الموضوع ويعتبر فيه مظهر مظهر تقدمية ومثلاً دفع جماعة الرجعين والجامدين والمتخلفين إيه الحمد لله والحمد لله عن كل على أجل الله كما صرح الله صراحة سيد عليه الله ما يستحق كما كان يبقى في جوية إحدى محاضراته يقول للطلبة أظنكم تتعجبون لأنه لم أبدأ كما يبدأ غيري من هؤلاء الجامدين الحمد لله والحمد لله على كل هذا الأمر هذا الكلام فسألوا عباد الله الصالحين أن يقتدوا بما فعله وبما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم إذا إذا قيل لك من أين لك هذا الأدب وما ضرورة ذلك قل له بأن الله سبحانه وتعالى قال قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى يعني تهديد بأن نبدأ كلامنا بذكر الله عز وجل والسلام على عباده الذين اصطفى يقول التمثلي أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتلو هذه الآيات الناطقة بالبراهين على وحدانيته وقدرته على كل شيء وحكمته وأن يستفتح بتحليله والسلام على أنبيائه والملقى بين العباده وفيه تعليم حسن وتوفيق على أدب جميل وبعث على التيمم بالذكرين والتبرك بهما والاستظهار بمكانهما على قبول ما يلقى إلى السامعين وإغرائهم إليه وإن ذلك من قلوبهم المنزلة التي يبغيها المسمع ولقد توارث العلماء والفقهاء والوعاظ كابرا عن كابر هذا الأدب فحمدوا الله عز وجل وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام كل علم متاح وقبل كل عظة وتذكرة وفي مفتتح كل خطبة وتبعهم المترسلون فأجروا عليه أوائل كتبهم في الفتوح والتهاني وغير ذلك من الحوادث التي لها شأن وقيل هو متصل بما قبله قل الحمد لله متصل بما قبلها وأمر بالتحميد على الهالكين من كفار الأمم الحمد لله يعني الذي أهلك الكفار من الأمم والصلاة على الأنبياء عليهم السلام وأتباعه الناجين من عذاب الله ثم قال معلوم أنه لا خير فيما أتركوه أصلا حتى يوازن بينه وبين من هو خالق كل خير ومالكه وإشارة إلى قوله تبارك وتعالى في آخر الآية قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون الله خير أما يشركون يعني الله خير لمن عبده أم الأصنام لعابديها الله خير لمن عبده أم الأصنام لعابديها ومعنى الكلام أنه لما قص عليهم قصص الأمم الخالية أخبرهم أنه نجى عابديه ولم تغن الأصنام عن عابديها شيئا فالمعلوم أنه لا خير أصلا فيما أتركوه المتواصلين من قبل الضرارة من الخير في غير أفعل تفضيل لكن التفضيل هنا غير مفتوح عن الإطلاق لأن خير هنا ليس معنى أن المشركين فيها فيهم خير أو الأصنام فيها خير أو العياذ بالله لا يمكن هذا لكن المفروض أنه لا خير فيما أتركوه أصلا حتى يوازن بينه وبين من هو خالق كل خير ومالكه وإنما هو إلزام له وتسكين وتهكم بحاله وذلك أنهم آثروا عبادة الأصنام على عبادة الله ولا يؤثر عاقل شيئا على شيء إلا لداع يدعوه إلى إيثاره من زيادة خير ومنفعة فقيل له مع العلم لأنه لا خير فيما آثروه وأنهم لم يؤثروه لزيادة الخير ولكن هوى وعبثا لينبهوا على الخطأ المفرط والجهل المورط وإضلالهم التمييز ولمسهم المعقول ولم يعلموا أن الإيثار يجب أن يكون للخير الزاهد ونحن ما حكاه عن فرعون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد به مع علمه أنه ليس لموسى مثل أنهاره التي كانت تجري تحته ثم عدد سبحانه الخيرات والمنافع التي هي آثار رحمته وفضله كما عددها في موضع آخر ثم قال هل من شركائكم من يفعل لذلك من شيء في آية أخرى بعدما عدد نعمه أنا تعالى قال هل من مكائد من يفعل عند لكم الشيء. كذلك هنا في كل آية ختمها بما يثير أنه ليس ثمة إله مع الله فعل أو أدى إلينا هذه النعمة. أإله مع الله؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى كلمة السلام وسلام على عباده الذين اصطفى تحتمل أن تكون داخلة في حيز القول، يعني قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى فتكون معطوفة على الجملة الصلبية وهي الحمد لله، ويكون الأمر بالقول متداولا للجملتين معا، وعلى هذا فيكون الوقف على الجملة الأخيرة ويكون محلها النص محكية في القول. ويحتمل أن تكون الجملة المستأنفة مستقلة معطوفة على جملة الطلب، وعلى هذا فلا محل لها من الإعراب، وهذا التقدير أرجح وعليه يكون السلام من الله عليه، وهو المصادق لما تقدم من سبحانه من كلامه سبحانه على رسله صلى الله عليه وسلم. ثم قال تبارك وتعالى أمن خلق السماوات والأرض، يعني الآية قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. ثم قال تبارك وتعالى أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها فإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن خلق السماوات والأرض، يعني المقصود بأمن خلق السماوات والأرض يعني أما يشركون خير أم من خلق السماوات والأرض، أمن خلق السماوات والأرض يعني أما يشركون خير يعني يقول هؤلاء الذين يعملون بدون ذنب يقصر الخير أن الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، يعني سرور يلاحظ هنا أن في الآية التفاتة هنا التفات أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم تعبدون تنكرون هو أعوذ بالله تعالى وأنزل لكم من السماء ماء المقام أنبتنا التفت به الغيبة إلى تكلم فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. حسن الالتفات هنا لأنه لا شبهة للعاقل في أن خالق السماوات والأرض ومنزل السماء الماء من السماء ليس إلا الله سبحانه وتعالى. أما خالق السماوات والأرض هل أحد يمكن أن يدعي أنه الذي يخلق السماوات والأرض أو أنه نبي لنا من السماء الماء؟ ما في أحد يفعل ذلك أبدا، ولا تظهر أي عاقل في أن الله الذي يخلق السماوات والأرض وأن الله الذي ينزل من السماء ماء. لكن ربما عرضت شبهة لأن منتج الشجرة هو الإنسان، ربما يسأل بعض الناس يقول يسأل أنا الذي أضع الشجرة والذي أسقيها والذي أفعل كذا وكذا، فهو يسقي الشجرة ويسقي الماء، فلذا أزال الله سبحانه وتعالى هذا الاحتمال فرجع بالنص الغيبة في قوله من خلق وفي قوله أنزل لكم إلى سيرة الكلام في قوله تبارك وتعالى فأنبتنا حدائق لا تبهد ما كان لكم أن تجدوا شجرة إزالة لهذه الكلمة. ربما الإشارة إلى أن نصنا معنا هو أيضا المنفرد بإنفاتنا لأن تزرعونه أن نحن نجدون أن تستخدم بالأسباب طبعا، لكن السبب ليس موجبا لنتيجة، لكن الأمر متوقف على إرادة الله سبحانه وتعالى. ولذلك حتى تهون تدرك أن الإنسان له أي يد في إنبات الزرع وتنميته قال الله سبحانه وتعالى فأنبتنا به حق الانتفاق في غير الانتفاق بنفس نظر الناس إلى أن الناس نظرون أننا نكون دورا في الله هو الذي هو الرب صلى الله عليه وسلم فأنبتنا له به على رضا نظرا ثم أكد وأملك أي شبهة في قدرة الإنسان على هذا الإنسان فقال ما كان لكم أن تنبتوا شجرا ما ينبغي لكم ولا تستطيعون أن تنبتوا شجرا الإنسان بجرد فقط يأخذ به بالأسباب لكن المسبب الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى لابد الأمان ينبي الزرع هو الله سبحانه وتعالى لكن الماء سبب الهواء سبب الشبهة سبب الجذرة سبب فنحن نسبب لكن الحياة الحقيقية هي من عند الله سبحانه وتعالى فنبوء الزرق هذه لا شك فيها وطبعا هذا ما يستطيع أن ينزل فيه أحد على الإطلاق لأن سواء كان نمو الجليد لأن الجليد له نموان نمو الجليد في فترة نمو نبات أنت نعم النبات قبل الزيت قبل أن تنزل هذه الروح يعني الخلية الصغيرة من إنها إيه تضم تنمو وتنقصب وتكبر وكذا وكذا إلى أن يوصل فيها نقطة تمرد مرحلة حياة حيوانية لكن هناك حياة نباتية كحالة البذور التي تنمو لابد أن نتأمل في هذا الليل من الذي ينبت الإزرع من الذي ينبت هذه الأزهار وينبتها هو الله سبحانه وتعالى وحده ليس الإنسان عاقل أن يدعي أنه الذي ينبتها وينبيها بدليل أنه ربما يأخذ به هذه الأسباب من الحرب والجذب والسقي والرعاية ثم إما لا يخرج النبات أصلا أو يأتي نبات لكن ليس بالمواصفات التي كان يريدها بكل ذلك لأنه يصدق عليها بالسيور يصدق عليها بالسيور فإله مع الله هذا الكتاب إنكاري بل هم قوم يعدلون بل هم عند القول مكتب قوم يعدلون يقول العلامة القاسمي رحمه الله تعالى قوله تعالى أن من خلق السماوات والأرض إضراب وانتقاد من التفكيك تعريضا إلى التصريح به خطابا على وجه أظهر منه لمزيد التأكيد بل من خلق السماوات والأرض وأولع فيه من الناس ما لا يلقى وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة أي التأكيد ذات حسن ورونق من مصر ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله أي إله آخر كائن مع الله الذي ذكر بعض أفعاله الذي كان يقدر عليها غيره حتى يتوهم يجعله الشريك الذي تعالى له العبادة أإله مع الله الإله مع الله فعل ذلك أو خلق السماوات والأرض أو أنبت لكم من السماء ماء أو أنبت النبات إله من الله هل هناك إله مع الله؟ وهذا تفسير له اختلاف الألوهية عما يشركون به تبارك وتعالى بل هم قوم يعدلون ليست المسألة أن هناك إله مع الله كلا بل هم قوم يعدلون عن طريق الحق يعدلون يعدلون عن طريق الحق أو بل هم قوم يعدلون يعني يعدلون به تعالى غيره يسمون بالله غيره كما في قبيل السورة الأنعام في قبيل تبارك وتعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون يسمون بالله غيره من الزلزال والسورة أمن جعل الأرض قرارا أي قارضة لا تنتهي لمن عليها أو مستقرا لمن عليها يتمتعون بنعمتها وهذه بلا شك نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى التي لو أنفقنا فيها ليالي وأياما ما كفت في شكر هذه النعمة حينما نتأمل نعمة الله سبحانه وتعالى يعني بعض الناس الذين يستغربون أن الأرض تدور الحمد والله يقولون كيف الحمد احنا بنقولها كذا جنب بسرعه واحده كذا ونفسي وضع طبعا لا العكس آية النصر بعد يكونوا أقوى في مكان الأرض فتحق لأن يكون الحركة هو أمر مستقيم يعني موضوع الحركة في الأجرام السماوية هو موضوع مشاهد ومنظور أمر مشاهد نحن نرى وقت التحرك الحضيري نرى كل شيء نحق فما الذي يمنع أن يكون نظر التحرك خاصة هذا ثابت الأمن بطرق حسية بطرق حسية بدل حسية والأرض طبعا كروية لا أظن بقي الآن أحد يعني ينام السيارة ومن ذلك اللي تحلق من عليها وهي الكروية والأرض ونقع على كورة يقع في الفضاء فبالعكس هذه الآيات الله سبحانه وتعالى طبعا يضحكون العلوم في تراجع الأشياء بيفكرون هذا الشيء اسمه الجاذبية هو تحقيق إحنا من الأرض إلى الجاذبية إحنا فقط ندرسه آثارها فهي في الحقيقة قدرة الله عز وجل هي قدرة من خلقها. لكن إيه هي الجاذبية بالضبط؟ لا هي حاجة من صدر هي هذه الظواهر اللي لها الأمور سواء مع هذا التفكير. مثل الكهربية، طيب إيه هي الكهرباء؟ فهذا النتو وآثارها. فذلك النتو من حقيقة هذه الأشياء. أو النجمة الفيزياء نفسها، إحنا ندرس آثارها ونستفيد منها. لكن لا هي اللي نستطيع لها حاجة. لا تلعب فيه، يعني إن كان كل ما زاد علمه زاد علمه بجهله كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كلما أسلم لي الجهل أراني نقص عقلي وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي ولذلك العلماء كلما زاد علمهم كلما ازدادوا تواضعا لله سبحانه وتعالى وخشية لله إنما يخشى الله إن ولاد العلماء كلما يعلم يدرك كم هو ذاك أكثر وقت لذلك العالم الربانية والعالم الحقيقي لا يتكرر بهذه ولا يتكفر ولا يعلم فيه لأن كل من زال علما كل من زال علما بالدخول علمه في جنب عند الله سبحانه وتعالى فزاد تواضعا منه أم جعل الأرض قرارا وبعدين يكفل لأن في نعمة قرار الأرض نعمة قرار الأرض طبقات الأرض في ذاته إقرار غير طبقات الجيولوجية يعني وحدوث الزلازل وحدوث البراكين او اي تغيير في خط الارض وما ينتج عنه فنحن نرى آية الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب نحن في الفطرة أدبنا الله سبحانه وتعالى من عدة سنوات وإلى سنة أدبنا بتأديبنا حينما حصل الزلزال بجد كثيرا جدا كان وقتا كثيرا جدا ومع ذلك قمنا إلى حد السبع الذي حصل حد السبع والخفاف من تقدم المعلم الكثير كثير بالنسبه للبلاد الاخرى التقى في البلاد الاخرى فهذه ساعتها من الدرايه والقدر والقول من الله تعالى واليقظه لان الانسان من لقب الموت اساسا لقب من بعد الموت فاذا كان متماديا في معصيه الله والصمت عن سبيل الله هو يخاف مما بعد الموت لان كانت الموضوع بينتهي فلو كان فلو ان اذا متنا تركنا لكان الموضوع غاية كل حي ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعثه عن كل شيء هناك حياة في الضربة هناك عذاب ونعيم ذلك أهوان الأجرة في المجنة أو نعم أما جعل الأرض قرارا إقرار كون الأرض مستقرة لنا لا نحس على الإطلاق حركته على الإطلاق لا نحس على هذه الآية أعظم من مجلنا ما كانت كثيرة بالإسلام ثم ينبغي أن نتغرى من جاهلية العلم جاهلية العلم كان الناس جاهلية النظرة يعانون من جاهلية الجهل أما الآن فنحن نعاني من جاهلية العلم وهو العلم الجاهل الذي يجحد خالقه يجحد الله سبحانه وتعالى وشوف أنت إنسان لا تحترم منهج العلم لو ذكرت الله او ذكرت رسول الله قلت قال الله وقال رسول الله لا ذلك لا تعيد على العلم لا يذكر الله لا قليل ولا كثير فالعلم عندهم ان تجحد قدره الله سبحانه وتعالى هل هناك احد يتكلم على الزلزال مثلا ويقول ان هذه انذار من الله سبحانه وتعالى او هذه طبعا من خلال الجيوش واهل الزلزال هل هناك احد يتكلم ان هذا النظام علينا ان نراجع انفسنا وان نفتح احوالنا ونتوب الى الله سبحانه وتعالى ان هذا النظام والله عز وجل يستعبدنا اننا رجل لم يجتهد في ربط هذا الذي مظاهر التوحيد ويتكلموا ملتزمين فقط بظاهر من العلم كما قال عز وجل ولكن اكثر الذين لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا فبعد ما قال لا يعلمون قال يعلمون لان العلم له كلا علم مثل جهل سلم لا لا تستفيد منه وتفهم الرساله التي يحتويها من الله سبحانه وتعالى فاذا لا لك الجهل سلم الوقوف عند الله الانسان الاخير كان الانسان يخطر على الطبقات الارض حصل الجزئيه والانسان بعد دعوه المكان كان حاضرا يخليها تحليل ظريف لكن ينفذ الى حقيقه الامر وهو كان بسبب ظلم الله كلا بل الذي كما حصل في العهد الباطلين المسؤول بما في ظلم كما حصل من ذلك لم يستحي بعض المناسخين ان يمتد الشعراء على ان يمتد الحقيقه الباطلين بقوله مخففا من وطاه الجزام يقول ما انزلت مصر لظلم المنا بها ولكن رقصت من عبدكم طربا ما زلت مصر لظلم من اسماعيل لان سؤالي سالت ورا المؤمن وحفظته خارجه فاسده ملحده لا اياكم ان يفسر احد هذه الظاهره بانه من مظلوم من الملكيه في العلاج في الرزق والمظالم وضائع الحقوق وهذه الاشياء لا والمعاصي والكذب ما زلت مصر لظلم المنا بها ولكن رقصت من عبدكم طربا فاذا الخاص بقى فليحكمنا حتى عادل حتى الرب يرقص من العدل فالتعبير عن صحتها العدل ويضيع الناس فالحقيقه هذه الايه لها يعني ليها حالات كثيره جدا امن جعل الارض قرارا هذا علم مستقيم علم مستقيم يقولون بجيولوجيا وهذه الاشياء نعمه استقرار الارض بنا يعمل استقرار الارض بنا وكيف ان يقلق طبعا ان يعني تقصد هذه الفنادق لان صفه الناس هذه النعمه لان هذا نفس الارض يعني احنا في كل لحظه في كل ثانيه نتمتع بنعمه جعل الارض قرارا هل ولكن انا لان لا نتفكر في نعم الله فلا نخف بهذه النعمه يعني الان في هذه الارض الاحرار في نفس الشيء وفيما قبلها من المحرر وفيما ياتي قال ما هي الجهة التي تؤمن لنا أن يقع ذلك؟ في شركة تأمين أمريكا بجلالة قدرها والتكنولوجيا التي تتكلم بها هل هناك قوة بين قوة القوة التي تضمن لنا استقرار الأرض؟ هل هي متجاذبة في كل لحظة وفي كل نفس هي نوع من القادمة بقدرة الناس سبحانه وتعالى يدفع عنا هذا الشر ونحن في غفلة عن هذه النعمة نعمة قرار الأرض لذلك ينبهنا الله سبحانه وتعالى ويرسل لنا الإنذار عبر الإنذار قبل أن يأخذنا أخذ عبد المستقيم انتبهوا قال الذي أمسك السماوات والأرض أن تزولا الذي أجعل لكم الأرض قرارا سواء معلومات أو دقائق قصيرة جدا يحكم بها زوال بسيط جدا هذه النعمة يقتل بها من سبع تنقل وبين الضحايا والموتى فيقتل ان يكتب الجزاء فيها ما لا يقل عن 40,000 قبيل بعد من الجرحى 40,000 قبيل في الجزاء تمر يعني وقتا محددا جدا هذا تفسير بهذه الجزاء فترى ماذا لو كان الامر اشد من ذلك لو تمر ساعه مثلا ماذا يقتل والله المستعان فنضطر لتجاوز هذه الايه رغم انها يعني يناسب جدا ان نثير في ذكر ايات الله في هذه النعمه امن جعل الارض قرارا لا يحفظها لكم قره مثل قره الا الله سبحانه وتعالى بقدرته وليس هناك احد غيره عز وجل يفعلها طبعا كما تعلمون احد التاجيل القران الكريم في الدعوه الى توحيد الالوهيه وتوحيد العباده هو الاستدلال بتوحيد الالوهيه على التوحيد الالوهيه فتوحيد الربوبيه وتوحيد الله بافعاله اما توحيد الالوهيه فهو توحيد الله بافعال العباد والذي ينزل العباد ليس توحيد الربوبيه يعني الإيمان بأنه لا يخرج إلا الله ولا يرجع إلا الله ولا يدع الأرض قرارا إلا الله ولا يجري الأجزاء من السماء إلا الله ولا يحيي إلا الله ولا يموت إلا الله ولا يرزق إلا الله. كل هذه من الربط إلى العلاج هذه أفعال جنونية. أنا أحب ربيع يعني أن تعتقد أنه لا يفعل هذه الأشياء إلا الله والله. أما توحيد الألوهية توحيد العبادة فهو يترتب على ذلك كما أنه لا يملك إلا الله ولا يرزقك إلا الله ولا يشفيك إلا الله ولا ينزل لك المطر والسماء إلا الله. فمن ذلك ينبغي أن لا تعبد إلا الله. في حال توحيد الألوهية باتجاه من إيه؟ من الله إلى العبادة. أما توحيد الألوهية فمن العباد إلى الله سبحانه وتعالى يعني حق الله عليهم مقابل هذه النعم كما انفرد هو بهذه النعم كذلك يعني ينبغي ان يفرد هو سبحانه وتعالى ايضا بالعباده ولا توجه اي عباده الى غير الله سواء كانت عباده قلبيه او عباده قوليه او عباده ماليه او عباده بدنيه فلا تصلي الا لله لا تدعو الا الله لا تركع الا لله عز وجل فلا توجه لا تحلف الا لله يعني هذا هو من المقصود. هنا هذه الآيات تبين واضح جدا من أصول القرآن أو أحد أساليب القرآن في الدعوة إلى توحيد العبادة وتحقيق معنى لا إله إلا الله. كلمة النجاة لم تكن لا رب إلا الله. هل الذي يقول لا رب إلا الله يعتبر مسلما؟ لا يكفي بفضل نجاته لأن بشريك قريش وأبا جهل وفرعون وأبا لهب كل هؤلاء كانوا يقولون لا رب إلا الله بدليل آيات كثيرة في القرآن ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله وهكذا آيات كثيرة جدا في عدة سور سؤال الكريم فيها أنهم يقولون بأنهم يعتقدون أنه لا رب لا خالق لا رازق لا مخرج إلا الله لكنهم الخطورة كلها في هذا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لسيئون هذا محل الناس عن المشركين ليس توحيد الألوهية لكن في توحيد الألوهية ولكن ينقطع أن لا يقطع في المشركين يصف بعض الكفار بأنهم مؤمنون بالله يقولون أهل الإيمان عليهم أن يتحدوا المؤمنون بالله عليهم أن يتحدوا والإلحاد يعني مؤمنون بالله يعني مؤمنون بوجود الله هذا ليس إيمانا وهذا لا يؤدي من النار ولا يؤدي من الإسلام لا رب إلا الله لا تكفي من ذلك لكن كلمة النجاة هي لا إله إلا الله يعني لا معبود لحق إلا الله سبحانه وتعالى وكل معبود لرسول الله فهو إله باطل طاغوت يعبد من دون الله سبحانه وتعالى فهذا هو جوهر يعني أسوأ الصحابين الآيات كلها في هذا المثل الاستمرار يعني في الدعاء إفراده ومعرفته على أدلة توحيد الألوهية ثم إلزامهم بتوحيد الألوهية ما دام لا يجعل الأرض قرارا إلا الله ولا يجعل قيدها أنهارا إلا الله ولا يجعل لها رواسي ويجعل بين البحرين حديدا إلا الله فبذلك ينبغي أن لا توجهوا عبادتكم إلا إلى الله وحده لا شريك له وهكذا في كل الآيات في هذه في سورة النمل. أمن جعل الأرض قرارا أي قارة لا تنكفي لمن عليها أو جعلها مستقرا لمن عليها يتمتعون بما نافعها وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي جبالا ثوابا وجعل بين البحرين حاجزا أي مرزقا مانعا من الممازجة أإله مع الله أإله مع الله يعني هل هناك إله موجود مع الله سبحانه وتعالى أو أإله مع الله أبدع هذا الإبداع أنا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين يلدون بل أكثرهم لا يعلمون لا يعلمون شيئا من الأشياء ولذلك لا يفهمون بطلان ما هم عليه من الشرك مع كمال ظهورهم ثم قال تعالى أمن يريد المضطر إلى دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض هذه التجربة دليل أحد لا يمر بها إنسان كان يجيب مصيبة أو كارثة أو مرض أو حادثة ويكون وجها لوجه مع المرء ثم ينجيه سبحانه وتعالى. كيف يكون قلبه في هذه اللحظات؟ كيف يكون حضوره وإخلاصه في الدعاء؟ أمن يجيب المضطر إلى العام. هذه الآية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم وآية على وجود الله وقدرة الله سبحانه وتعالى. وهذا في شيء كل إنسان يلمسه. لا يستشعر الإنسان بالمضطر الراسخ يحس ان فعلا دعا الله سبحانه وتعالى مخلصا له فيه. الا في مركب وكانت تغرق او في طائره وحصل فيها كيف او في سياره او في مرض الم يجده ابتدى الى الله سبحانه وتعالى او ظلم وقع عليه ثم دعا الله دعوه بالصبر او هو مظلوم فاستجاب الله له. واضح؟ يقول الله سبحانه وتعالى اما يريد المضطر اذا دعاه. والمضطر هو المكروه المجهول. لا وزن كلمة المضطر. من يجب المضطر؟ ما قلت استقاقها وزن بوزن. ها؟ عندما يبدو الواحد يجب أن يحاجب. واحد أكبر في جسم المضطر. ارفع صوتك. العين ما حال العين؟ العين تكفلوها. العين تكفلوها. العين مشدده ما هي؟ هي ممتلة اللي يجبها اسم هاد واسم هون تبكي هي هيلا ايه؟ اسم هاد المضطر يجبها المبتعد. المضطر يجبها هنا المبتعد لنقصد بالإنطاق ايه؟ تا المبتعد تا المبتعد يجبها المبتعد. أما يجيب المضطر إلى دعاه وهو الذي أحوجه مرض أو فقر أو نازلة من نوازل الجهل الى المجد والتضرع الى الله سبحانه وتعالى. او مضطر معنى المواجهه المفتعل. اما المضطر فهذه المفتعله الاقرب اسم العون من الاضطراب الافتعال من الضروره في الاداء والابتلاء. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يدعو عند الثلاثه الموجود عند النوازل كما قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. فقال تعالى ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وهكذا قال هنا أمن يريد المضطر إلى دعاه. أي من هو الذي لا يلجأ المضطر إلا إليه والذي لا يكشف ضر المضرورين سواه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي إذا اجتمع مع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكل يده على المطلوب وصادفا اثارا بين يدي الرب وذلا له وتضرعا ورفقا ثم توسل إليه تعالى بأسمائه وصفاته وتوسل فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا ولا سيما إن صادف الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها مظنة إجابة أو أنها متضمنة للإسم الأعظم للإسم الأعظم. كثيرا ما نجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لها فيكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقتامه على الله عز وجل. كنت خلق الإنسان في غاية الإخلاص في هذا الدعاء. لا بد أن يكون اقترن بمجرد دعاء مع الاتباع قلبه وعزيمته على اللجوء الى الله سبحانه وتعالى والاقبال عليه والفقر اليه. او يكون تقدم قبل الدعاء حسنه قدمها جعل الله سبحانه وتعالى اجابه دعوته شكرا لحسناته. ولذلك من اداب الدعاء ان يقدم بين يديه عمل صالح او التوسل عمل صالح. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. هذا توسل بأعظم عمل صالح وهو الإيمان ربنا إننا فهذا خبر فرض من الأنواع خبر ربنا إننا سمعنا من أجل جنب الجمال فهو رسول عليه السلام أن آمنوا بربكم كأمن ربنا يعني ما دمنا قد آمنا به وهذا رأس الأعمال الصالحة الإيمان والرسول عليه السلام ربنا فارسل لنا بالتوكل بالدعاء أو بأسماء الله أو بالعمل الصالح أو التقديم عمل صالح قبل الدعاء قبل أن تدعو تعمل عمل صالح قراءة القرآن كان حديث ضعيف ولكن بما أنه يستحب قبل الدعاء أن يعمل الإنسان عملا صالحا من صيام أو صدقة أو صلاة فيمكن أن يصلي ركعتين متقربا بهما إلى الله سبحانه وتعالى ومع ذلك يدعو ليس لأن حديث صلاة الحج حديث صحيح ولكن لأن من آداب الدعاء أن تقدم بين يدي عملا صالحا سواء كان ركعتين لله عز وجل أو قراءة القرآن أو ذكر أو صدقة أو غير ذلك من الأعمال الصالحة. يقول ابن القيم وكثيرا ما نجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب له فيكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله أو حسنة تقدمت منه جعل الله سبحانه وتعالى إجابة دعوته شكرا لهذا الدعاء وقت إجابة ونحو ذلك فأجيبت دعوته فيظن الظان أن السر في لفظ ذلك الدعاء فيأخذه مجردا عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعا في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي انتفع به فيجي شخص آخر يقول أن الدعاء في حد ذاته هو النافع ويستعمله في وقت غير مناسب أو بدور عجلة مناسبة لا هو نظر يعمل فقط مجرد من أجل الدواء لا الدعاء بالجرعة المناسبة وبالوقت المناسب فكذلك الدعاء وهذا موضع يغلط فيه كثير من الناس ومن هذا وهذا مهم جدا حديث هذا التنبيه ومن هذا قد يستقر دعاؤه باضطرار عند قطر فيجاب يعني هو عند قطر ودعا الله سبحانه وتعالى مضطرا دعاء باضطرار صلى الله عليه وسلم صدق النور خمس وجمعيته وأن الله سبحانه وتعالى والانتصار إليه صدق النور يعني كان قد عمل عملا صالحا وغير ذلك من أسباب إجابة الدعاء واضح فالمهم الأولين الله دعاء فيظن أن السر في الإيه؟ القبر أن السر في الإيه؟ دعا عند القبر لا السر لا يكون لأنه لا عند القبر لكن السر لأنه استوفى أسبابا من شأنها أن يستجاب الدعاء كأن كانت صيغة الدعاء مثلا بالاسم الأعظم أو بإحدى الروايات ذات راسي كان في قلب إخلاص شديد لله وهو يدعو استجاب الله له فإذا ينبغي أن نأخذ الدعاء مجردا عما يقترن به من هذه الأمور يقول وهذا موضع يغلب فيه كثير من الناس ومن هذا قد يتسق دعاؤه باضطرار عند قبر فيجاب فيظن الجاهل أن السر للقبر ولم يعلم أن السر للاضطرار وصدق النفس لله عز وجل فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله كان أفضل وأحب إلى الله عز وجل أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكتب السوء أي كل ما يتوبه مما يضطر فيه غيره يكتب كل السوء سواء كان في حالة اضطرار أو في غيره ويجعلكم خلفاء الأرض أي خلفاء فيها وذلك توارثهم تسماها والتصرف فيها قرنا بعد قرن أو المراد ويجعلكم خلفاء الأرض يعني المراد بالخلافة الملك والتسلط يقول الإمام الكثير في تفسير هذه الآية ويجعلكم خلفاء الأرض يعني يجعلكم أمة بعد أمة وديلا بعد دين وقوما بعد قوم لأن كما تشبهنا بالقبر الحياة والموت في الدنيا بالقبر لو أن عندنا لوحة مضيئة فيها ملايين المطابيح طبعا كل مصباح له عمر افتراض اللوحة في الجملة مضيئة لكن بالوقت الأكثر بيحصل المصباح المتبقى به ينطفئ وينتهي أجله فيستبدل بمصباح جديد وهكذا هذا شيء مستمر لكن لا يحصل ملء للمصابيح كلها مره واحده ولا يبقى كلها ايضا مريئه في كل وقت. لكن كل واحد كل مصباح له وقت معين يتنك فيه فيبني يستبدل المصباح الذي فعلا. الخلاصه ان الاضاءه عمليه ايه متجدده كذلك الدفقات دفقات في البكر نهر مثلا هي شيء متجدد ومستمر ومن فهكذا بالنسبه للحياه. الله تعالى شاء ان يجعلنا خلفاء الارض يعني امه تاتي بعد امه قبل بعد قبلين بعد دين هذا معنى ويجعلكم خلفاء الارض يقولوا ولو شاء لاوجدهم كلهم في ارض مصر لان الله تعالى قادر على عدول جميع الخلق ان يخلقهم جميعا في وقت واحد على سطح الارض وبالتالي لا يجعل بعضهم ذرية بعض لا يحتمل من الولاد كل المخلوقات التي كتب الله رسولا لا لو شاء لجعلها جميعا في وقت واحد على ظهر الارض يقول ولو شاء لوجدهم كلهم في وقت واحد ولم يجعل بعضهم من ذرية بعض بل من شاء لخلقهم كلهم اجمعين كما خلق ادم من التراب. في التناسل لو شاء لخلقنا جميعا تماما كما خلق ادم كل من المربطين ولو شاء ان يجعلهم بعضهم في ذرية بعض ولكن لا يميت احدا حتى تكون وفاه الجميع في وقت واحد لكانت تضيق عنه بالارض وتضيق عليه معاريده واجسامه ويتضرر بعضهم ببعض ولكن اقتضت حكمته وقدرته ان يخلقهم في نفس واحده ثم يكثرهم غايه كثره ويذرأهم في الارض ويجعلهم قرونا بعد قرون وامما بعد امم حتى ينهار الامم وتترك البريد كما قدر ذلك تبارك وتعالى وكما اخطاهم وعدهم عدلا ثم يقيم القيامه ويؤتي كل عامل عملا اذا بنى غمد فيبؤ تماما. امن يميل المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض. أإله مع الله أإله مع الله قليلا ما تذكرون يعني قليلا ما تذكرون يعني تستعرون والمقصود في الكلمة هنا نفس التذكر أصلا يعني أنتم لا تذكرون لأن من تقارير العرب استعمال القلة في معنى النفي استعمال القلة في معنى النفي. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر يهديكم يرشدكم إلى مقاصدكم إذا سافرتم في ظلمات البر والبحر بالنجوم في السماء والعلامات في الأرض إذا جل الليل عليكم مسافرين في البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته رحمة الله هنا هي المطر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله أمن يبدأ الخلق ثم يعيده أي بعد الموت من بعد فإن قيل هم ممكنون الإعادة فكيف نوصف بها خطاب المعترف خطاب نفسي بفضل قوم يعترفون بالبعث والنزول مع ان المسلمين كانوا ينكرون البعث والنزول فالجواب بان البعث والبعث والنزول لظهورها ووضوح براهينها جعلوا كانهم معترفين بها متذكرون بمعرفتها فلم يبق لهم عذر في الانكار فلا حاجه الى القول لان منهم من اعترف بها فالكلام بالنسبه اليهم ومن يرزقكم من السماء والارض أي مما ينزله من مائها وما يخرجه من نباتها أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين أمر له عليه الصلاة والسلام بتثبيته الكفر تثبيت أي هاتوا برهانا عقليا أو نقليا يدل على أن معه تعالى إلها لا على أن غيره تعالى يقدر على شيء مما ذكر من أفعاله تعالى فإنهم لا يدفعونه طريق صريحا قل هاتوا برهانكم إضافة البرهان إليهم تهكم بهم لما فيها من إيهاب أن لهم برهانا وأن لهم ذلك قل آخذوا هانكم في كنتم صادقين. فهذا أيضا يدل على أن البينة على من ادعى البينة على من ادعى فمن ادعى دعوة ومن قال لأن يأتي البرهان عليها. هؤلاء القوم اتخذوا من دونه آلهة لو لا يأتون عليهم بسلطان بين بحجة البينة لو لا يأتون عليهم بسلطان بين فما دام لم يأتوا بسلطان بين فلا يمكن أن يكون على حق. فمن ادعى كما تقول العلماء يعني إن كنت مدعيا فالبينة يعني إن كنت مدعيا فالبينة يعني إن كنت مدعيا فالبينة. نعم. فلا يقصد الإنسان يحتاج مثلا لحديث واضح وهو الحديث ضعيف أو واضح ثم يمكن به من يضبطه. لا لأن أنت المفروض أصلا لا تحتاج به إلا لكنت متأكدا من صحته فأنت المسؤول عن إثباته. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين فإن لم تأتوا برهان فأنتم غير صادقين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله يعني فإنه المتفرد بذلك وحده عز وجل كما قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو في آيات لا تحصى. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله استثناء هنا منقطع منقطع إلا الله يعني لكن الله عز وجل يعلم الغيب في السماوات والأرض الاستثناء هنا منقطع باستحالة أن يكون تعالى ممن في السماء والأرض لأن الله سبحانه وتعالى يعني لا يمكن أن يكون متحيزا حالا في العرض الأرض أعوذ بالله لأن من عقائد أهل السنة الراسخة أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه فوق سبع سماوات دائم عن خلقه منفصل عن خلقه لا يحل فيه لا يحل الله سبحانه وتعالى في مخلوقاته أبدا فهو دائر عن خلقه مستوى على عرشه كما يليق بولاده سبحانه وتعالى. فطبعا لا هنا بهذا التفسير كل يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله يعني لكن الله يعلم لكن لو كان متصل على هذا التفسير هيكون المعنى كأن الله ممن في السماوات والأرض هذا طبعا مستحيل ويتنزه الله سبحانه وتعالى عن ذلك. أو إذا قلنا إن الاستثناء متصل كل يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله على أن المراد ممن في السماوات والأرض من تعلق علمه بها واطلع اطلاع الحاضر فيها واضح. فهنا يعم الله تعالى وأولي العلم من خلقه كل يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وما يشعرون يعني وما يشعر من في السماوات والأرض أيام يعني متى يبعثون. أيام تتكون من إيه؟ أي الآن. أيام تساوي أي زائد الآن يعني أنها تدل على الوقت. وما يشعرون أيام يعني متى يبعثون أي متى ينكرون بعد موتهم. بل دارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمود. بل دارك علمهم في الآخرة الدارك بمعنى هل دارك علمهم فيها يعني بلغ وانتهى كما واضح. بل دارك علمهم في الآخرة أي هل بلغ وانتهى علمهم في الآخرة كلا بل دارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منهم بل هم منها عمود. وفي قراءة بل أدرك علمهم في الآخرة وبل أدرك بأن من بينهم. نعم قراءة أخرى أدرك قراءة أخرى أم تدارك بل ادارك علمهم في الآخرة. نعم هذا على وجه إنكار لإدراك علمهم بها، وأنهم لم يبرحوا من حضيض الجهالة بحقيقتها مع ما يتلى عليهم من أذنة ثبوتها. بل هم في فك منه، بل هم يعني اليوم هم في فك منه، وإنهم في الآخرة سيكونون على يقين. ربنا أطمنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إلا مكرم. المقصود بل هم في فك منه الآن اليوم في الدنيا، فك يعني بدية مع تقرير ما يزيله ويكشف غدا ودا. بل هم منها عمون يعني من علمها، عمون أي في عماية وجهل كبير. قال الزمخشري: فإن قلت هذه الإضرابات الثلاثة ما معناها؟ قلت: ما هي إلا تنزيل لأحوالهم، وصفهم أولا بأنهم لا يشعرون وقت البعث، ثم بأنهم لا يعلمون أن القيامة كائنة، ثم بأنهم يخبطون في شك ومرية فلا يزيلون. والإزالة مستطاعة. ألا ترى أن من لم يسمع اختلاف المناهج وتضليل أربابها بعضهم لبعض كان أمره أهون ممن سمع بها وهو جاهل لا يسخط به طلب التمييز بين الحق والباطل، ثم بما هو أسوأ حاله وهو العمى، وأن يكون مثل البهيمة قد عكف همه على بطنه وفرجه، لا يخطر بباله حقا ولا باطلا ولا يفكر في عاقبة، وقد جعل الآخرة نبدأ عماهم ومن شاء. فلذلك عداه بمن دون عم، لأن الكفر للعاقبة والجزاء هو الذي جعلهم كالبهائم لا يتدبرون ولا يتبصرون. وقال الذين كفروا: أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون، لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. وقال الذين كفروا بوعد الله وآياته وعلمه وقدرته وحكمه فإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون يعني من القبور، لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين، أي أحاديثهم وأساليبهم التي كفروها بعبارة مموهة. أنظروا في الأرض أنظروا آثار القائلين هذا القول قبلكم، فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين بإنكاره، وهي دمارهم وهلكهم بالانبساط. ولا تحزن عليهم أي على قولهم وتكذيبهم، فإنه سيكون لك من المصدقين من لا يبالي معهم بهؤلاء، كقوله تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ولا تكن في ضيق مما يمكرون أي في حرج صدر من مكرهم وكيدهم لك، ولا تبالي بذلك فإن الله يعصمك من الناس. ويقولون: متى هذا الوعد يعني الذي يساعدنا في العذاب إن كنتم صادقين؟ قل: عسى أن يكون ربث لكم أي قرب لكم أو لحقكم أو دنا منكم. قل: عسى أن يكون ربث لكم أي قرب لكم بعض الذي تستعجلون. ألم تستعجلون يعني العذاب؟ قل: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل: عسى. وكل عسى في القرآن فهي واجبة. قل: عسى أن يكون ربث لكم بعض الذي تستعجلون، قرب منكم ودنا هذا الذي تستعجلون منذ له يعني بالدنيا، لأن قال إيه؟ قل: عسى أن يكون ربث لكم بعض يسلم، وهو عذاب الدنيا، وقد كان بالفعل في تحصل لهم القتال أو القتل ببذرة. ولا عذاب الآخرة أمر، وقيل هو عذاب القبر. قال الزمخشري: عسى ولعل وسوف في وعد الملوك ووعيدهم يدل على صدق الأمر وجده، وما لا مجال للشك بعده، وإنما يعنون بذلك إظهار وقارهم، وأنهم لا يعزلون بالانتقاص بإجلالهم بقهرهم وغلبتهم لو توصفهم أن عدوهم لا يتوصفهم، وأن الرمز إلى الأغراض كافية من جهتهم. فعلى ذلك جرى وعد الله ووعيده. يعني أن حقيقة التردي في حق الله سبحانه وتعالى مستحيل، الله لا يترجى، وإنما ذكر تعالى: إذا قضى أمره فلا مرد له. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يذكرون.